جاءت المنابر لغير هذا. من لي بموعظة تودل منها القلوب وتزرف منها العيون؟ من لي أخي وحبيبي في الله؟ دعني أسألك، واليوم يوم أسألك، ولا تلتفت عني لا بقلبك ولا بعقلك، بل أجبني ولا بد أن تجيب. أجبني بهزة رأس منك تكفيني، أجبني بخبطة يد على فخذك ترضيني، أجبني ولو بأن تعصر عينيك اليوم. متى كانت آخر مرة يا مسلم يا ملتزم يا سني يا سلفي، أيها المتعبد أيها الراجي للآخرة، متى بربك؟ وأجبني أستحلفك بإلهك الذي تعبد، متى كانت آخر مرة غمر قلبك الشوق لرؤية وجه الله فزرفت عيناك شوقا إلى الله؟ هل كانت؟ ومتى كانت؟ ولم لا؟ متى يا مسلم، يا من ترجو الجنة، يا من تحب النبي، متى كانت آخر مرة في حياتك حتى لقيتني الآن سجدت لله سجدة من رآك ظن أنك قبضت؟ متى كانت؟ متى حصلت في حياتك؟ دعني أسائلك، وما زلت أنتظر منك أن تضع يدك على رأسك لتجيب. متى جلست تذكر الله أو تتلو كتابه فأحسست بهذه القشعريرة الحلوة والانتفاضة الفزة بوجل قلب حين ذكر الله؟ متى شال شعر رأسك حين توهمت أن الله في الملأ الأعلى يذكره؟ فيما أنتم أيها المسلمون؟ وأين هذه المعاني أيها العباد أهل السنة؟ وإن لم تكن لكم فلمن تكون؟ إخوتي تعالوا معي، أخي حبيبي في الله، هيا ارحل معي وتعال لنصطحب في رحلة، في رحلة آمنت بها ولم تتصورها، اعتقدتها ولم ترحلها، آمنت بها ولم يرها قلبك ولم تخالط بصيرتك. تعال معي أخي لنرحل سويا إلى الدار الآخرة لنرى. اللهم إنا نسألك أن تنور بصائرنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. تعال لنرحل، وأول الرحيل خروج روحك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. تعال ارحل معي، تعال لننتقل إلى هناك حيث جاءك ملك الموت وقف عند رأسك وجلس الملائكة الذين معه جميعا جلسوا هنالك. مد البصر وحينها كشف غطاءك فبصرك حديد وانقضت غفلتك ورأيت الحقيقة المرضى أو الحلوة. رأيت ملائكة: أخي انتبه أفق أصحو. الملائكة عند رأسك بما تبشر؟ إنني أريدك أخي أنت وأنت وأنت وأنت وأنتم. جلست ملائكة عند رأسك فبما تبشر؟ هل تقول لك ملائكة الرحمن اخرجي ايتها الروح الطيبة، ام يقال اخرجي ايتها الروح الخبيثة؟ ولا يغرنك قول، وهذا ما يتلهى به بين طلبة العلم، انه لقول كافر، بل قال الكافر او الفاجر. بما تبشر؟ هل خبثت روحك ولقيست نفسك فتخرج كما يجذب الصوف المبلول من على الشوك؟ هل يومها تحب لقاء الله أم تكره لقاءه؟ قال العلماء أن العاصي حال خروج الروح تتجمع ذنوبه عند رأسه فيكره لقاء الله. كيف يلقى الله بهذه النوائب؟ بل يرفض فتتفرق روحه في جسده فيضرب. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. خرجت الروح وحملت إلى القبر. كيف يكون قبرك؟ كيف سيكون قبرك حين تدخله؟ والله وأنا أتصور قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وهو يسمع قرع نعالهم إذ يولون. أجلست في قبرك وأنا أعلم يقينا أنك تحفظ هذا الكلام، تحفظه جيدا وتعرفه وكم سمعته، لكن أريدك أن تنزله واقعا أنك أنت صاحب هذا الحال، أنك أنت جلست. هل تصورت مرة أنك في داخل القبر في ظلمته أغلق عليك مشى الناس؟ تصور أنك تسمع قرع نعالهم وكأنك تناديهم: ابني يا فلان ارجع، لا تترك أباك. زوجتي يا فلانة أيها الحبيبة لا تتركيني. فدخل عليك الملكان، وقبل دخولهما وكأني أسمع عظاما تقعقع، وكأني أسمع عظاما من ضمة القبر تقعقع: ضع يدك على جنبيك، ضع يدك واستشعر ضمة القبر. هذا الذي شيع جنازته 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن، ضم عليه القبر، فكيف بك يا مسكين؟ أعد جنبيك لضمة القبر. كيف ستضم وبما سيفرج عنك. حتى إذا أجلسك الملكان فهزاك وتلتاك وترتاك وقال من ربك؟ من لك يومها بربك؟ من سيجيب؟ من سيرد؟ تالله ووالله وبالله لن يجيب إلا من عرف الله، إلا من آمن به لم يشرك به شيئا، إلا من ذكر الله فلم ينسه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لن يثبت أمام هول قبر مظلم وقد سقط كفنك على حقويك ودخل ملكان ليهزاك. من ربك؟ من ربك الذي كنت تعبد؟ من ربك؟ ومن عجب أنه ما لم يسألاك من أنت؟ ما اسمك؟ من أين؟ ما وظيفتك؟ ما مهنتك؟ ولن تستطيع أن تقولها. حين تسأل من ربك فلن تستطيع أن تقول أتدرون أنا الشيخ فلان، مضى عهد المشيخة وبقي هنا فقط أن تجيب من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومن عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا سيقول الضال، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ومضت سنون القبر. اللهم خفف عنا ضغطة القبر، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم اجعل قبورنا والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة. مضت سنون القبر ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ويا لها من فزعة، ويا لها من صعقة، ينجو منها الآمنون وهم من فزع يومئذ آمنون. يا أخي الكريم، أيا من تطلب العلم زعمت وتنشر الدعوة رغبت، فكرت يوما أن تعمل بجد أن تكون من الآمنين؟ بحثت ومضيت لتبحث وتقرر وتنظر وتؤصل وتدون من هم هؤلاء الآملون؟ وعملت واجتهدت وصمدت وثبتت وأخلصت لتكون من الآمنين، أم أن هذا الأمر لا يهمك؟ المهم شيء عندك آخر. من الآمنين أنت، آمن الآمنين أنت. وكأني بنفسي حين نفخ في الصور النفخة الأخرى وخرجت، اشهد، كأنك تكون وترى، خرجت من قبرك، أتدري كيف ستخرج؟ عريانا كما ولدتك أمك، وعلى شفير قبرك وجدت ملكين، سائق وشهيد، ووجدت على شفير القبر زكائب أعمالك. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يوم تأتي كل أمة بدعارها وفجارها، وتأتون أنتم، تأتي أنت، ماذا ستجد على شفير قبرك من أعمالك؟ كذبة كذبتها، كلمة نفاق جاملت بها، تضييع دعوة قد ضيعتها، تحصيل شهوة تخالف أمر الله رغبت فيها، ماذا ستجد من ذنوبك ينتظرك على شفير قبرك لتحمله على ظهرك؟ ماذا ستجد؟ كم تنازلات أرضيت بها أعداءك؟ ماذا ستجد؟ ارحم ظهرك يا مسكين، ارحم ظهرك، ورحمتاه لظهرك، كيف سيحمل ويتحمل كل هذا؟ ثم تمضي حاملا لا محمولا، يوم تحشر إلى أرض المحشر، إلى الساهرة، أرض بيضاء، لا معك قرصة نقي، لا معلم فيها لأحد، لم يعص عليها الله. الله وشوقاه لأرض. أين هي؟ أين هي اليوم أرض لم يعصى عليها الله؟ أين هي؟ أين توجد؟ لقد غزت المعاصي المساجد وسوقاه لأرض لم يعصى عليها الله. مضيت أخي قلبي عليك، أوى قلبي معك بين سائق يدعك وشهيد يجرك وأنت تحمل، ومضيت إلى أرض وعرضوا على ربك صف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صفا واحدا يسمعه الداعي وينفذه البصر. وكأني بتطاير الصحف وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. فتحت أبواب السماء وأخرجت صحائف الأعمال، تلك الصحيفة التي يكتب فيها أعمالك، لك صحيفتان، صحيفة للحسنات وصحيفة للسيئات، جمعت في كتاب بعد موتك. ثم فتحت أبواب السماء ونسرت الصحف. استشعر يا مسلم، انظر يا سني، كأنك ترى يا عبد الله، تنظر إلى السماء وقد امتلأت بالكتب، فمن آخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ من وراء ظهره. وأنت تصور، إنني أريدك الآن أن يضطرب قلبك هذه الاضطرابة. متى سيتحرك قلبك إذن؟ حرك قلبك، أشعر بهذه الاضطرابة وأنت تنظر وقد امتلأت السماء بالكتب. وصائح، هاء مقرأ كتابية، وصائح يا ليتني لم أوت كتابية. وأنت مضطرب القلب يخفق بسرعة وأنت كأنك تجري تلهث تبحث تنتظر كتابك. أبي الله، تعتقد الآن أين سيقع كتابك؟ باليمين أم بالشمال؟ أخي، لا تخدع نفسك، لا تمكر على نفسك، اصدق نفسك. إنني أطالبكم الآن بلحظة صدق مع الله، لحظة صدق. كفاك كذبا، كفاك تهريجا، كفاك لعبا، كفاك لفا ودورانا، كفاك. أجب نفسك، إذا وقعت الكتب أيا ترى أين يقع كتابك؟ أين أخذت كتابك؟ تعال لنمضي وأمضي معك. ولا يستطيع قلبي أن يطاوعني في رؤية رجل كتابه بشماله وهو يمشي بين الناس بقية وقت الموقف. ولكن حين يفترق الناس هكذا فيأخذ من أخذ باليمين ويأخذ من أخذ بالشمال وما زال الموقف قائما، ف فسيفترقون. فمنهم من يذهب إلى الأنبياء ليقول اشفعوا لنا إلى ربنا لفض الموقف، وآخرون سيدورون في الموقف يقولون ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أقوام آخرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. هكذا في الموقف ستجد مجموعة يقولون لآخرين لولا أنتم لكنا مؤمنين، ويجيبونهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أين أنت؟ وفيما ستكون أنت؟ ومع من ستتعامل ساعتها بحثا عن الأنبياء لإسراء الموقف لتصل إلى الجنة، أم عن البحث عن الأعداء؟ أم تنشغل في البحث عن الأعداء لتدوسهم بالأقدام؟ أين أنت؟ ثم هيا إلى الميزان، انطلق. وإيمانك معتقدك يا سلفي أن الميزان له كفتان ولسان، كفة توضع فيها صحائف الحسنات وكفة توضع فيها صحائف السيئات. اعتقادك أيها السني أنك ستوزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. دعك من السمن والعظمة إلى الذين يتكلمون اليوم بناء العظمة، إحنا قلنا وإحنا عملنا وإحنا بنقول، دعك من هذا. يوم القيامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. دعك منا العظمة. ويؤتى ببعض الناس أحقر من جناح بعوضة لا يزن. أخي لا تنشغل بالناس حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، الهول أعظم من ذلك. إنني أريدك الآن ألا تنشغل بالكلام عن فلان وفلان، أين فلان ولا كذا فلان ولا واقع فلان. أنت الآن تقف أمام الميزان. أحضر لي قلبك، أحضر لي قلبك يا عبد الله. أنت تقف الآن أمام الميزان، توضع صحيفة في كفة الحسنات فيهتز قلبك، ثم توضع أخرى في السيئات فيهتز قلبك، ويظل قلبك في هذا الاضطراب. تصور نفسك أمام الميزان، ماذا يوضح؟ ومع هبوط الموازنة قد يذهب ذنب ألف حسنة. موازنة، ليست الحسنات والسيئات سواء، وإنما هو ميزان حق، والوزن يومئذ الحق. القسط وزن، إن الله لا يظلم مثقال الذرة، ذرة وأقل من ذرة. فئة المحاسبة يومها الذرة. انظر وأنت واقف أمام الميزان، تصور نفسك الآن أمام الميزان، انظر إلى لسان الميزان إلى أين يميل، وقد تميل بك سيئة واحدة فتودي بك إلى جهنم. سيئة واحدة تفرق، تفرق. فإذا مضى الميزان فهيا للعرض على الله. إخوتي، والله إني أشفق على قلبي أن أتكلم في هذه المسألة، أشفق، أخشى، أخاف أن أتكلم في أن يقف هذا العبد الضعيف الضعيف المتهافت الضال أمام الجبار في يوم غضب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كيف ستقف؟ كيف ستقف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمك ربك، كيف بك إذا قال لك الجبار وهو غضبان: أبدي لما عصيتني، أبدي لما كذبت علي، أبدي لما غفلت عني، أبدي لما نسيتني. بما ستجيب؟ إنك تقف أمام أحد من مشايخ الدنيا فيقررك فتكذب وتحتال أمام الله. سيكذب الكذابون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الكذابون سيظلون يكذبون، استمروا الكذب فكذبوا على أنفسهم وعلى الناس وصدقوا، فيوم يلقون الله فلعنة الله على الكاذبين. ساعة العرض على الله، إما أن يعترف المسلم كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت له السيدة عائشة: أليس قد قال الله فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. يعرض الله عليه أعماله ويقرره بذنوبه. عبدي كذبت، تقول نعم يا رب. عبدي نظرت، نعم يا رب. عبدي غفلت، نعم يا رب. عبدي أذنبت، نعم يا رب. فيقول الله أنا سترت وعفوت، اذهب فقد غفرت. اللهم اجعلنا منهم. وأما الآخر فيناقش ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يناقش، كذبت، لا لم أكذب يا رب، أنا كان قصدي كذا. فدنت، لا يا رب أنا لم أفتن، ده أنا كنت عايز أوصل لكذا. هو كما هو اليوم سيكون هناك. يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. عايز يوفقها مع بعضها ولا يتوفق. نعم، تصور حال عرضك على الله، عريان ضعيف حافي، ذهبت معك أعمالك، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ثم ينطلق بعدها إلى الصراط. ويا له من موقف، منصوب على شفير جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وشوك كشوك السعدان وحسكة. أنا أعلم أنك تحفظ أكثر مني هذه النصوص، ولكن دعك من الحفظ الآن وتصور، إنني أريدك أن تشعر الآن. أشعر، هز، أريدك أن تشعر الآن أن الصراط تحت رجلك. حاسس، هز برجلك، تشعر بدقته أحد من السيف، حس بالصراط سخن لأنه على شفير جهنم، لهاليبها بتسخنه. حس أنه أدق من الشعر على رجلك، وتذكر كيف ستمر عليه. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ناج مخدوش ومن مكردس في جهنم. هل هذه الكلاليب ستجرك فيها؟ الذين ضيعوا صلاتهم فيها سيصلونها. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا. هل أنت منهم؟ ثم ننجي الذين اتقوا، فقط المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ألهمنا التقوى، اللهم علمنا التقوى، اللهم ألزمنا التقوى. التقوى، التقوى تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التقوى لم يستقصوا الحلال. ثم ننجي فقط الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جزية جزية. الله يعلم الذين هم أولى بها يصلونها. من أنت في علم الله؟ ماذا يعلم ربك عنك؟ أين سيذهب بك؟ أين سيذهب بك؟ في علم الله. يا لها من وقفة، من وقفة لتتساءل، ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت صانع بي يا رب الأرباب؟ ماذا سيكون مآلك؟ وإلى أين سيذهب بك؟ لا شك أنها تحتاج إلى وقفة. لن تتركها اليوم، وأمامك ساعة قبل المغرب، ساعة الإجابة، تخلو فيها مع ربك لتسأله ما أنت صانع بي يا علام الغيوب. إخوتي ابقوا هناك، كونوا من أهل الآخرة، الزموا أماكنكم هناك، ما زالت رجلك على الصراط. ومن كان هنا في الدنيا مستقيما على صراط الله المستقيم فإنه هناك كذلك. ومن لعب به اليوم الصراط فكذا سيكون حالك هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى الذين يظنون أن الخطبة قد انتهت أقول لا، كل ما مر كان مقدمة فقط لإحضار قلبك وتعالوا إلى الخطبة، وهي ومضات إضاءات لأهل البصائر. الإضاءة الأولى، يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. علمت من الذين يسارعون فيهم وسماهم ربك لك فاثبت تكن من الناجين، واعلم أنه ما تجرأ عليك هؤلاء إلا لضعفك. أين نحن؟ أمة نصرت بالرعب. أين ذهب الرعب؟ لما ذهب الرعب من الله من قلوبنا ذهب الرعب من قلوب أعدائنا. الإضاءة الثانية، في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما راع في غنمه إذ عدا عليها الذئب فأخذ منها شاه فاستنقذها منه الراعي فأقعر الذئب على ذنبه وقال: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع إذ لا راعي لها غيري؟ قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. إضاءة. لن تكون الأمة أمة حتى تكون هكذا، قلب واحد يصدق بالغيب، قلب واحد يصدق بالغيب، قد يكذب الواقع. كذب الذئب، قال: تستخلص مني رزقا ساقه الله إلي؟ واقع يكذب. لذلك قلوب الربانيين لا يزيغ بصيرتها إملاءات الواقع ولا لمعان الواقع، بل قلوب الربانيين تصدق ما لا تصدقه العقول. أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأنا أؤمن معهم. إضاءة. أين يكذب الواقع؟ يقول: من لها يوم السبع إذ لا راعي لها غيري؟ وهل ترعى الذئاب الغنم؟ ها؟ أين الرعاة؟ أين الرعاة يومها؟ هل استذأب الرعاة؟ هل استذأب الرعاة يوم تسبع الذئاب واستنوق الجمل؟ أين الرعاة؟ صاروا ذئابا يريدون أن يلتهموا الفريسة أو جزءا منها، وتخلوا عن مهمتهم في رعي الغنم وحمايتها. لما استذأبوا، ومضة أخرى، حين يصدق الواقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بينما رجل يركب بقرة إذ ضربها فقالت: لا تضربني، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. وصدقت. حين يخلق شيء للحرث نحن نحرث والله يزرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس في هذا الدين غرسا. فلذلك حين تمتطى الدعوة تقول: أنا لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث والله يزرع. إضاءة أخيرة. إن القضية حين تنظر إلى الواقع وإملاءاته وصدقه وكذبه، ترى الحق حينما يصدق الواقع الصدق فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر. اللهم آذن بهذا اليوم. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى. حين يصدق الواقع يقول: يا عبد، يا عبد، يا مسلم، يا عبد الله. هذه هي الأخيرة. وللأزكياء عقول، وللفطر نور، وأصحاب البصائر يدركون ما أقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. وجاءت بنواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسرنا والنفس فيها لا تجافينا من كل صوب أتات لله تدعونا تحنو علينا وفي أمانينا بشرى تجود بكل الحب تحدونا منها أناشد ود من تأخينا والسعد يطرق باب القلب يرجونا أن نستجيب له حتى على دروب الهدى إيماننا فينا يأبى الخضوع لشر في تدانينا كده رحت موقف هو وقف ولا الجيب كان وقف الفرقة ما تعرفش كان ماشي ماشي كده ولا ماشي كده كل شوية شوية يسحبوا الشدة يسحبوا شوية يسحبوا شوية خدمة تروح تسمع اسكو رحت وسحب التلفون من جيبه قلت له تعالى يلا جيب شيخ بس كده سلمت عليه 24 جرات ورحت حطيت له التلفون تاني لاحت وجات بنواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا.